ليجزيه بما أسلف في الأيام الخالية، وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلا. يعني نظمت الإعادة وهي قوله تعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده في سلك الاحتجاج مع أنهم لا يعترفون بذلك إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة على الإعادة والبعث والنشور سمعا وعقلا، وأن إنكارها مكافرة وعناد لا يلتفت إليه، وإشعار بتلازم الذات والإعادة وجودا وعدما. يعني كنتم تذكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، فليس لكم عذر أبدا في أن تجحدوا أنه يعيد الخلق، لأن الذي يبدأ على يقدر على الإبداء قادر بطريق الأولى على أن يعيده. أين فاعترافكم بأنه الذي بدأكم يستلزم أن تعترفوا بأنه هو الذي يعيدكم ويبعثكم سبحانه وتعالى. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أمره أن يبين لهم، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، كيف تصرفون إلى عبادة غيرك مع عجز هذا الغير عما ذكر. هل الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله تبدأ الخلق أو تقدر على إعادة الخلق؟ كلا. واضح؟ فأنى تؤفكون، يعني كيف تصرفون إلى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما يقدر ما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم أيضا إفحاما إثر إفحام بقوله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني يهدي الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل وإيتاء العقل وتنفيذ النظر في آيات الكون والتوفيق للتدبر، يعني الله سبحانه وتعالى هذا الخلق من الحق لأنه إلههم ومليكهم هداهم من الحق بوجوه عديدة، فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضحوا ويبينوا، وهو الذي أعطاهم العقل كي يستعملوا هذه العقول في الاهتداء إلى التوحيد، وهو الذي بث لهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم كي يعملوا عقولهم ويتفكروا في هذه الآيات ويستدلوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدرة كي يتدبروا في هذه الآيات ويصلوا إلى توحيده عز وجل. قل الله، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل يعني أحد من شركائكم القدرة على الهداء إلى الحق كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الوجوه وغيرها، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق الذي هو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع يعبد ويطاع أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى، نزل منزلة من يعقل لإفحامهم، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني هل الله سبحانه وتعالى حق أن يعبد ويطاع أم هذه الأوثان وهذه الشركاء التي لا يمكن لها أن تهتدي إلا أن يهديها الله، كيف يهديها الله وهي جماد يحييها يخلق فيها الروح تصبح مكلفة ويهديها الله سبحانه وتعالى إلى الحق. فانظر يعني كيف يتصور أن مثل هذه الآلهة تعبد من دون الله، وهي أيضا أصلا يعني عاجزة عن هداية معبودية الحق، هي ليس عندها خبر أصلا بعباد أحجار لا تسمع ولا يعني تملك ونفعل ولا ضرة، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. قيل معناه أمن لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل، أمن لا يهدي إلا أن يهدى قالوا معناه ينقل مكانه لا يستطيع يتحرك حتى يأتي من يحركه وينقله، أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حال إلى أن يجعله حيوانا مكلفا فيهديه يخلق في الروح وفي العقل ثم يهديه إلى الحق. إذا كان هذا شأن المخلوق ده يعني هذا دليل واضح على أن الإنسان نفسه العاقل الذي أوتي العقل أكمل من هذا الجمال، واضح من هذا الوجه باعتبار يعني إذا كان هذا الإله المعبود الذي وصلنا مثلا من خشب أو من حجر أو غير ذلك هو نفسه لا يستطيع يعني أن يهدي نفسه إلا أن يهديه الله. كيف يهديه الله؟ يحتاج إلى أن يترقى أولا إلى مستوى من يعبده، يترقى من كونه خشبا أو حجرا إلى أن يصبح كائنا حيا، ثم تصير روح، ثم يكون كائنا حيا مكلفا يعني إيه؟ عاقلا كبني آدم عاقل، واضح؟ ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه إرادة الهداية، فإنه يعني من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يهدى الإنسان إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظر يعني إن بهذه الكيفية يتضح لنا أن العابدين أفضل من المعبودين، أفضل من الأنداد والأوثان المعبودة، واضح؟ فإن العابدين أكمل حالا منهم لأنهم أحياء لهم أرواح ولهم عقول ولا يهتدون إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قرية أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وقرية أمن لا يهدي إلا أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. والعرب تقول يهدي بمعنى يهتدي، يقال هديته فهدي أي اهتدى. فما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم ما أعرابها؟ نعطي الأخوة فرصة. فما لكم كيف تحكمون؟ كلمة فما لكم ما أعرابها؟ ماذا أطلب استفهام؟ تجيب بس حاجة تكون عارفينها في الاستفهام، كيف نعرف كيف في الاستفهام؟ لما نقول مثلا أين علي؟ تفضل. ثاني مبتدا ايه؟ طب المبتدا مقدم، المبتدا على طول مقدم، الاصل في المبتدا انه يقدم، لكن انت عكست تقصد يعني اجابتك انها مسافه عجل. فما لكم دي جمله اسميه مبتدا وخبر، فين مبتدا؟ فما لكم، لا فما لكم هنا من الترتيب طبيعي، فما لكم ما لكم مبتدا وخبر، ما مبتدا ولكم ايه؟ خبر، ما ينفعش نقول لكم مختلف في الجملة. طيب فما لكم مبتدا وخبر وللاستفهام وللإنكار والتعجب. فما لكم يعني أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم فضلا عن هداية غيرهم شركاء، يعني ماذا تتوقعون وماذا يصير لكم وماذا تجنون إذا كنتم تعبدون من هم أكمل حالا منكم؟ واضح؟ أي نعم. وهذه الآلهة عاجزة عن هداية أنفسها فضلا عن أن تهدي غيرها. كيف تحكمون مستأنف، أي كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد الله؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم أي في اعتقادهم ألوهية الأصنام إلا ظنا، اعتقادا غير مستند لبرهان بل لخيالات فارغة وأخيسة كاذبة. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والمراد بالأكثر هنا الجميع، المراد بالأكثر هنا الجميع، انتبهوا لهذا. وما يتبع أكثرهم يعني جميعهم إلا ظن، إلا خيالات فارغة وأقيدة فاسدة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي من العلم والاعتقاد الحق شيئا، أي من الإغناء. إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان. ثم يلفت الرازي رحمه الله النظر إلى وجود ارتباط وثيق في القرآن الكريم بين آية الخلق وآية الهداية، لأن القرآن يقرن للخلق أولا ثم يثني بذكر الهداية على أنهما من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي في هذه الآية: اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن الكريم، لأن الناس يقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا يستغفر. يقول في الخلق تليها آية الهداية، هناك ربط بين الخلق والهداية، دائما الخلق أولا ثم الهداية بعد ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق.

إذ ليس لمن دونه تعالى كمال قدرته التي لها عموم الإعجاز، لأنه كلام الله عز وجل، ولأنه يعني معجزة تدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكون غير الله أو من هو دون الله يقدر على هذه المعجزة ينفي كونها معجزة، ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى كما سنرى عما قريب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي بإعجاز القرآن، لكن قل من يعطي قضية إعجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا ولله الحمد نؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتفرغ ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسة هذه القضية، حتى لا يكون كلامه في إعجاز القرآن عبارة عن تقليد أو أمور نستسهلها الآن، لأن أغلبنا يستسهل أن يقرأ إعجاز القرآن في القضايا الصفات العلمية وكذا وكذا، مما هو ليس في القوة في قوة ما سبق من جهود العلماء من السلف والخلف في الإفصاح عن إعجاز القرآن الكريم. فالمفروض أن كل واحد منا يعني طلبة العلم بالذات يعني أن إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن، المفروض هذا يحفظها كاسمه. إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن، أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب بأن تقيم له الحجة على أن القرآن معجزة. معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك ولا تترك له متسعا، بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر إلا المكابرة فقط إذا أصر على كفره، يكون مكابرا معاندا لا عن شبهة ولا عن قصور فيه في إقامة الحجة عليه. فقضية إعجاز القرآن من القضايا المهمة جدا والتي ينبغي أن تدرس سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيدة، لأننا هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أمل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائمة، معجزة علمية دائمة وليس معجزة حسية ظهرت ثم لم يعاينها إلا من رآها، كفحص البحر مثلا لموسى بالعصا أو إحياء الموتى لعيسى عليه السلام غير ذلك من المعجزات، لا دي معجزة قائمة وباقية. فما دام هي الإعجاز قائم الآن حتى هذه اللحظة وإلى أن تنتهي هذه الدنيا، لأن الحجة بالقرآن قائمة على كل مخلوق على ظهر الأرض. فهل من ينتسبون، لا أقول الإسلام، أقول إلى طلبة العلم، إلى العلم، هل هم أتقنوا هذه المسألة؟ أنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن أن تتقن كيف تدلل على إعجاز القرآن الكريم، فأنت تقول القرآن معجزة، فتبقي كيف أنه معجزة، كيف من الأدلة على ذلك، يعطيني بحثا في هذا. فإذا هذا يعني هذه لفتة عابرة لفت انتباه الإخوة لخطورة هذه القضية، أنهم يهتمون بدراسة كيفية التدليل على إعجاز القرآن الكريم، فهذا بلا شك يفتح بابا عظيما جدا من ابواب التامل في كلام الله سبحانه وتعالى، وتوجد كثير من المؤلفات في ذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفته عابره الى ان ياتي وقت اخر ان شاء الله ان نفصل في هذه القضيه، او ان الى ان يعني تقوموا انتم بهذا الواجب وتجتهدوا في دراسه اعجاز القران الكريم، فستصل لمرحله اذا وقف امامك عنيف كثير حقام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له قران معجزه، لابد أن تدلل على ذلك، هو لم يكتفي بأن تقول القرآن معجزة، لا لابد أن تأتي بالأدلة على هذا الإعجاز. يقول عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله لامتناع ذلك، لأن من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي لها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله، هل يقوى المخلوق على أن يضاهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان لا ينبغي، ما يقع أبدا. نعم، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مصدقا للتوراة والإنجيل والزبور، في ماذا صدقهم؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أي نعم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق منصوب على انه خبر كان او هو علة المحذوف، يعني انزله تصديق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف اي هو تصديق الذي بين يديه. اي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى، لان القران الكريم اذا كان يصدق ما في الكتب السابقه واضح، فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى لانه لم يقراها، لان الرسول عليه السلام لم يقرا هذه الكتب السابقه لانه امي ولم يجالس اهلها، ومع ذلك لان الكلام الذي جاء به خرج من نفس المكتبه التي خرج بها التوراه منها التوراه والانجيل، فلذلك طبق بعض هذه الكتب بعضا، وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم، يعني ورقه بن نوفل لما قرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه في سوره العلق قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي انزل الله على موسى، فانظر كيف ربط بين القران وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرا جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سوره مريم قال ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مكتاه واحده، فيخرج من منبع واحد، واضح هنا. وتفصيل الكتاب اي وتبيين ما كتب وفرد من الاحكام والشرائع. اذا كلمه الكتاب هنا معناها الى تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. اذا الكتاب هنا اقضي بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب اي وتبيين الكتاب يعني ما كتب وفرد من الاحكام والشرائع من قوله مثل قوله كتاب الله عليكم. كما قال علي رضي الله عنه في القران الكريم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين، اي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين اخبار اخر لما قبلها. قال ابو السعود ومساق الايه بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه. صحيح كما قلت من قبل لو تاملت من معاني التفسير لما اخطاكم في حفظ الايات. لماذا؟ انظر التسلسل الطبيعي للايات الكريمه. الايه السابقه فيها ايه؟ فيها قوله تعالى وما يستمع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. فهذه الايه تمنع من اتباع الظن، ثم الايه التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباعه اذا كان الانسان يذم لانه يتبع الظن، واذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فاننا على الجهه الاخرى مامورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه فهو القران الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا، وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام افتراه، فهم كذبوا بالحق ثم ايضا يعني كذبوا بالحق ثم زعموا ان الرسول عليه السلام افترى. انا شك ان هذه اعظم وافظع ولذلك اغرب عنها. اين الاضراب؟ ام يقولون افترى، اين الاضراب؟ الاضراب يكون بايه؟ حرف الاضراب ايه؟ بل تصيبا هنا اي نعم. يبقى ام هنا كما يقولون في الترجمه ايه؟ ام المنقطعه المقدره ببل والهمزه. فمعنى هذا ان كلمة ام نفككها فتساوي ايه؟ بل بل واضح؟ هذا معنى ام، فهو فيها معنى الاضراب. بل يقولون افتراه؟ نعم. ام يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ام يقولون افتراه؟ يعني بل يقولون افتراه؟ فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجمهور، والهمزة للإنكار. يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا افتراء. وقيل أيقرون به بعد ما بينا من حقيقته أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة، ما دام هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه، خلاص دام المسألة مسألة يعني افتراء، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة مثله، افتروا أنتم أيضا وأتوا سورة تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الافتراء. هذا تحدي، هذا تحدي له، إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء الذي تزعمون بسورة مثله في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى، فأنتم مثل في العربية والفصاحة، بكم يضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أشد تمرنا في النظم، فأتوا بسورة مثله، تحدي. وادعوا، ليس هذا بحسب، إن عجزتم عن ذلك استعينوا بمن استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من دونه تعالى ما استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله، إن صدقتم في أني اختلقتم فإنه لا يقدر عليه أحد. والحقيقة هذه الآية من وأمثالها فعلا من الآيات التي ينبغي أن ننطق يعني ما استطعنا من أعمالنا في تدبرها. هذا التحدي لا يليق بواحد منا ونحن طلبة علم وننفذ إلى الدعوة السلفية ولا التوحيد وإلى كذا، أن لا نعرف يعني كيف ندلل على دلالات هذا التحدي. تحدي، طيب إذا فينا لواحد منا ما يوجه الإعجاز في يعني القرآن الكريم ولم يستطع، سواء عبارة عن يعني يكون مقصرا في تأمل وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن هذا يكون عنوانا لبحوث طويلة ينتخل الإنسان فيها عمر يعني جزءا لا غير يسير من عمره، سيعرف كيف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والتي بلغت تحدي بها مثل هذه القوة كما يعني ترونها. أي نعم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أبو السعود وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء، يعني هنا دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا معينا على سبيل التحدي، أم يقولون الصراح قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم لكن لا تدعون الله. واضح؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الدعاء إلى هذا التحدي للتنصيص على براءتهم منه تعالى، لأنهم ليسوا من الله في شيء وليس الله منهم في شيء، وليس لهم أن يقول نحن سندعو الله وسوف نستعين بالله على الكفر بكتاب الله، للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة، لأنكم أنتم في شق ويعني الإسلام والقرآن في شق آخر في جانب آخر مباين وفي براءة وانتصال، فالله سبحانه وتعالى بريء منكم كما أنتم بريئون من يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنتم في جهة معادية ومضادة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، فالله بريء منكم وأنتم بريئون منه، بحيث ليس لكم أن تقولوا نحن سندعو الله. لذلك قال لهم إيه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام الناس عن جهلهم بتأنيه الدليل. يعني في الحقيقة هو إن كان في الآية الماضية يعني إظهار بطلان زعمهم أن القرآن العظيم مفترى من دون الله، وقد أبطل ذلك بماذا؟ بالتحدي، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه مفترى. بعدما يعني ذكر ذلك عز وجل أضرب وانتقل عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن عظيم التحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بتأنيه الجليل، يعني إشارة إلى المعنى المعروف، يعني إيه؟ أن الإنسان عدو إيه؟ ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهله، وهم عادوا القرآن الكريم لأنهم جهلوه، إشارة إنهم لأنهم يجهلون حقيقة القرآن، فلذلك كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. حقيقة هذه الآية تحتاج لتأمل كثير جدا، فإن في غاية الروعة في هذا المعنى. بل كذبوا يعني فعلوا أفظع مما مضى. في الآية السابقة قالوا أن القرآن مفترى وتحداهم الله وأبطل زعمهم بأن قال لهم فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل فعلوا ما هو أعظم من ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم. هم كذبوا بالقرآن وزعموا أنه مفترى مع أنهم لم يعلموا ما في هذا القرآن الكريم. شأن كل كافر بالله سبحانه وتعالى، يعني أغلب الكفار هم في مثل هذه الحالة، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. مجرد أنهم يربون على العصبية وعلى العناد فإنهم يعني يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويتوارثوا دين عن دين في شأن الإسلام وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أتواصوا به يذبح نفس الشبهات تقال في كل زمن، لأن كل جيل قبل ما ينبثق بيهمس ظروف الجيل القادم إذا دعيت إلى الإسلام قولوا كذا وهكذا، يعني أتواصوا به كأنهم أوصى بعضهم بعضا إذا دعيتم الحق قولوا الإسلام تعدد الزوجات، الإسلام الذي ذكر مثل كل هذه الخزعبلات وكل هذه الشبهات التي يصدهم بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولذلك هذا شأن الكافر، تقليد وترجات مثل هذه الأضاليل، كما يعني جاء في الحديث في سؤال الكافر في القبر أنه يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له ما تقول في هذا الرجل؟ ألا يهتدي جسمه؟ ثم تذكر الملائكة تقول له الرجل الذي بعث وكان يسمى محمدا عليه السلام، يقول له محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما حقا، ولا تحرى ولا بحث عن الأدلة ولا ناقش، وإنما ردد ما يقوله غيره، في حين أنه كان يعني في غاية الاهتمام بأمور الدنيا وشؤونها وأحوالها. أما في هذا الأمر الخطير الجلل فإنه اكتفى بأنه يردد ما قيل له ويكذب بما لم يحط بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي سارعوا. هذا إظهار يعني وبيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل، أي سارعوا إلى التكذيب به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا إلى التكذيب به وفاجأوا في بديهة السماع، وقبل أن يفقهوه ويعلموا كل أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرض نفورهم عما يخالف دينهم. والقصص الحقيقة كثيرة جدا في مصداق هذه الآية الكريمة، وذلك أنا في ذلك الكلام قلت ماذا؟ قلت أكثر الكفار يكذبون بالقرآن لأنهم لا يعلمون ما في القرآن. يوجد ممن غلظت يعني قلوبهم وتحذرت وعميت أبصارهم وبصائرهم حتى لو اطلعوا على ما في القرآن يسيطرون على الكفر والعناد، لكن الغالب أن من تفقه القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم وأحاط علما بالقرآن الكريم بل بأجزاء حتى من القرآن وليس كله، قصص كثيرة جدا في أن هؤلاء في الغالب يقهرهم القرآن ويهديهم إلى الإسلام، قصص كثيرة جدا في الماضي وفي الحاضر أنهم إذا انتقى عنهم هذا الوصف المذكور في هذه الآية هنا، هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الغالب أن من حاول أن يحيط بعلم القرآن الكريم فإنه يشع من هذا القرآن أنوار تنير قلبه وتهديه إلى الإسلام. وأقرب قصة من هذا قصة القديس الكبير المعروف هنا في مصر وليس في التصوير الكبير، يعني أصل أنه كان مشهورا، إبراهيم خليل أحمد رحمه الله كان من أكبر التصوير هنا في التنصير، وله نشاط يعني كبير جدا ومعاه دكتوراه في اللاهوت وهذه الأشياء كلها. وفي أحد المؤتمرات في الصعيد كان ذاهبا إلى قاعة المؤتمر، المهم أنه حاول كان مكلف أن يعد بحثا ليطعن في القرآن الكريم ويطعن في الإسلام من خلال القرآن الكريم على أساس الشبهات التي لقدت له من قبله، كتبت من قبله. فهو كلما اجتهد في محاولة هزيمة القرآن أو يعني أن يغلب القرآن الكريم كلما قهره القرآن، إلى أن انتهى الأمر بإعلان إسلامي في النهاية، وقال الكلمة المشهورة أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن، فالقرآن قهر. وهو كلما يريد أن يدلل على أن القرآن من عند ليس من عند الله، كلما وجد في القرآن الكريم لأنه تعامل مع القرآن مباشرة، في هذه المرة تعامل مع القرآن مباشرة لا من خلال هذه الكتب المسموم. وقصة الحقيقة قصصية يعني كنت أود أسردها لكم بالتفصيل لكنها طويلة جدا، قصة رائعة من قصص الإسلام في هذا العصر، فنرجو أن تكون فرصة أخرى وإن كانت منشورة يعني في بعض المجلات يعني. أي نعم. يقول تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني كذبوا وسارعوا إلى التكذيب به وفاجأوه في التكذيب في بديهة السماع وقبل أن يفقهوه ويعلموا كله أمره وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في طبائفه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق. وذلك لفرق نصورهم عما يخالف دينهم وفرادهم عن مفارقة دين أبائهم. يخافون أن يسردوا عن يعني مفارقة دين أبائهم كالناس على التقليد من الحسوية. إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كانت أضوأ من الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واتمأز منها قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد. هو نشأ على النفوذ من الحق فمجرد ما يطرأ سمعه لفظ من لفظ الحق ينفذ قبل أن يستمع أو أن يعمل عقله لأنه لم يشعر قلبه إلا أو يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير بقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإذن بكمال جهلهم به وأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به. يعني في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تطيع وتفتي وتنشر العلم بالقرآن وبحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة إلى التوحيد. لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة الجهل بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف أناقش الكفار بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. هذه من المجالس الخطيرة في الدعوة موجود عند كثير جدا من الناس بل ما رأيت إلا القليل الذي يتفكر لهذه الحقيقة. يقول لك كيف تستدل عليه بآيات من القرآن وهو لا يؤمن بالقرآن. سبحان الله. القرآن من أول إلى آخره يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضا الكافرين: يا أيها الناس يا أيها الكافرون وهكذا. هذه الآيات الكثيرة خطاب له. من أنجح وسائل الاستدلال بالدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم. فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به المشركون وتقام عليهم به الحجة. فهذه يعني هذا المبدأ المنحرف وهو أننا نعرض عن القرآن وننشغل بقى نجيب لهم من التوراة ومن الإنجيل هذا منحى من المناحي. لكن المنحى الأساسي يبقى أن يكون إقامة الحجة على الكفار بالقرآن الكريم. ده مجرد سماع القرآن الكريم يعني إذا كان هو قلبه فيه بسيط من الفطرة يتأثر بسماع القرآن الكريم. كم من كافر ما يبقى في اللغة العربية كلمة مجرد سماعه القرآن الكريم وهو يتلى وهو يرتل ينشد قلبه لذلك فيسلم. هذا معروف قصد كثيرة جدا. لماذا؟ أن القرآن له سلطان ليس فقط بمعانيه ولا ببلاغته فقط ولا بأحكامه فقط ولا بجماله فقط ولا بأسلوب الأخلاق فقط إنما أيضا له سلطان لا يوصف على القلوب. ولذلك نجد إخواننا من الهنود وبنجلاديش وباكستان وهذه البلاد فيهم كثير من الرقة عند سماع القرآن لا يفهمون كلمة واحدة ربما باللغة العربية من القرآن ولذلك يبكي بكاء شديدا إذا سمع القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن له سلطان على القلوب. إذا كيف وهو قد كان له أقوى سلطان على قلوب أعفى الكفر وهم مشرك قريش كالوليد بن المغيرة وغيره من صراديد الكفر كانوا يخشون أن تعرفون السبب نزول صدر القوة في الصلة أو يعني بتعبير آخر كيف أن النبي عليه السلام لما سلى على هذا الصنديد من صراديد قريش أول سورة في الصلة حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضع فمه على يده على فم النبي عليه السلام خاف خطئ أن ينزل عليه هذه الصاعقة فسد فم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يكمل الآية من شدة تأثره وخوفه. والأدلة على هذا كثيرة جدا وهم في البلاغة والفصاحة والقوة في اللغة. فالمهم أن هذه الصيحة المنحرفة القاصرة